هذا السؤال سبق أن أجيب عليه. ما حكم أكل اللحوم المستوردة لست تكون الدجاج والأغنام وغيرها؟ نرجو أن يكون الجواب كافيا شافيا، وإذا كان في الجواب تفصيل بالنسبة للتاريخ وكيفية الذبح وكيف نحصل على المعلومات من ذلك. هذا المسألة سيسمع على السؤال كريما فالمستورة للحوم هذا السؤال كريم جدا والحاجة ماسة إلى إخلال هذا الأمر من جهتين، من جهة ضبط المستورة إلى المستورة ومن جهة تكليف الحكومة في كل بلد للمستوردين أن يستوردوا على بصيرة وأن يستوردوا من الحكومة المعروفة قد منحت إلى الحكومة الإسلامية وتولى منحها من بعوداته من المسلمين أو أهل الكتاب. هذه المسألة لا بد فيها من التفصيل، والذين يستوردون الحكومة الآن ليس عندنا معلومات كافية على أنه يعني قد اعتبروا الصورة كافية، وإن كان المعلوم من وزارة التجارة هنا أن المستورد عن به هنا وأنه لا يستورد إلا شيء الذي يباع قبله هذا هو قوله، ولكن مؤمن ومسلم قد يشك في كثير من هذه الأشياء لأن المستورد من بلاد السعودية فيه سفر، ولأن المسلمين هناك مستضعفون ومضطهدون فيخشى أن لا يكون تولى هذا الشيء ويخشى أن لا يكون تولاه منهم بل هو معروف بالتوحيد والاستقامة. هذه أشياء تحتاج إلى التوقف في هذا المقام، وكذلك من الثورة من جهة الغرب في بلاد النصارى فيه شركات تبع ذلك على غير الإسلامي وفي شركات تبع ذلك على الإسلامية، فالمقام فيه الخطورة والإحتياط المؤمن ترك هذه الأشياء وأن يدخل لجنة المحمود من بلاده ويستطيع بلاده قد ذبحه هو، ولكن إذا علم أن هذا مستورد عن أهل الكتاب وأن ذبحه أهل الكتاب ولم يبلغه عنه شيء يجب تحريمه فالأصل بدعه، لأن الله ذبح عن أهل الكتاب. فإذا عرف أن هذا مستورد من بلاد النصارى من لندن من فرنسا من دنمارك من أشباه ذلك وهم مطبوع الرؤوس ولا يعلم عن هذه الشركة التي استوردت وغني بها التي استوردت والإدخال والإدخال فأصل شيء بها هذا هو الأصل، ومتى عرف أن هذه الشركة التي وردت هذا اللحم إنها لا الرأس إلا بعد ذلك بعد اللوم أو أنها تبدع بالطريقة غير الإسلامية في الخلق ونحو ذلك أو ضرب الرأس حتى يموت أو أشبه ذلك فإنه لا يعلم معي حرمة وإنه منغلقة أو موجودة، وإذا شك في ذلك وأحب أن يحتاط نفسه مثلما قال بدع ما يليق إلا ما لا يليق إذا اتقى الشبهات فقد استبرأ لي معه، ولكن لا نحرم ما أحل الله ولا نحرم طعام أهل الكتاب، فالوحل لنا حتى نعلم أنه وجد فيه غير حد. وأما طعام السعوديين والغنيين من المجوس وغيرهم فهو حرام بلا شك إلا يتولاه مسلم أو في الكتاب يتولى ذبحه.